بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، إليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى بكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. والآن نترككم مع الشريط الرابع. وكذلك قبل هذه الأصوات، لما عم هذه الجزيرة الجهل وعم الكثير من هذه الأخبار الظلم والبغي، ورجعت الكثير من القبائل في هذه الجزيرة إلى ما كانت عليه في حال أهل الجاهلية، فإن الكثير من أمصار المسلمين كما هو في القارة الهندية ممن كانوا يقومون بالدعوة ويصنفون الكتب ويدعون إلى الله عز وجل. ومن قبل ذلك لما ظهرت دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية في الشام، وظهر من أمر السنة بسبب هذا ما ظهر، مما يدل على أن الطائفة المنصورة كانت ارتكازها وكان نشاطها وكان ظهورها في ذلك البلد أكثر. ومن قبل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء جعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت السنة ظاهرة في المدينة، وكذلك الخلفاء الراشدون الذين هم يمثلون السنة وكانوا في المدينة وما كانوا في الشام، فهذا مما يدل على أن أهل السنة على الصحيح أنهم ليسوا في بلد وإنما يكونون في بلد دون بلد، وإن كان الشام ورد في فضله ما ورد من الأدلة المعروفة مما يدل على فضل هذه البلاد. توجد بعض الأشرطة الوعظية التي لا ملاحظات عليها لبعض أصحاب التوجهات الحزبية، هل يمكن الاستفادة منها ونشرها بين العامة؟ أهل السنة هم أغنياء عن غيرهم بما لديهم من العلم، ولهذا كان شيخ الإسلام يقول أهل السنة يحتاج لهم غيرهم ولا يحتاجون لغيرهم، فالناس إذا أرادوا العلم بالحديث رجعوا إليه، وإذا أرادوا العلم بالتفسير رجعوا إليه، وإذا أرادوا علم أصول الدين رجعوا إليه، وهم لا يحتاجون إلى الناس. وحقيقة الذي يدعو أحيانا إلى السماع لبعض أهل البدع وإلى ما يدعى أنه سليم من أشرطة وكتب هؤلاء، فهذا حقيقة لا يحصل إلا بعد الظن أن العلماء قد قصروا في بعض الجوانب، وأن هذا الباب هي ثغرة لم يتكلم فيها إلا بعض هؤلاء، فنحن نسد هذه الثغرة بكلام هؤلاء الذين يزعم من يزعم أنه سليم. وأما الذي يظهر لي فإن هذه الأمور مرتبطة، لا يمكن لرجل أن يستقيم له الوعظ ولا يمكن أن تستقيم له الدعوة حتى تستقيم له العقيدة، ولا يمكن أن يستقيم المنهج مع فساد العقيدة، ولا يمكن أن تصلح العقيدة مع فساد المنهج، فهذه أمور متلازمة. وإن كان الناس الكثير منهم لا يظهر على أخطاء هؤلاء إذا ما وعظوا، فكم الرجل قد يغلو ويبالغ في وعظه حتى يقوم الناس من مجلسه وهم في قنوط عظيم من دعوته، وقد يقوم الناس من مجلسه وهم على أجرأ ما يقولون عليه من المعاصي. وقد سمعنا ممن يجرئ الناس اليوم على المعاصي، يريد أن يدعو الناس ويصرف بهم مصرف الرفق فيجرئهم على المعاصي، ولربما حدثهم بأن كل صاحب كبيرة أنه في الجنة وأن مآله إلى الجنة، ولم يبين لهم خطورة الكبائر، فخرج الناس يتجرؤون على المعاصي، ولربما قنطهم من رحمة الله. فلا ينبغي حقيقة التهويل من شأن فساد العقيدة، فإن من حصل لهم انحراف في العقيدة فلا بد أن يحصل له الخلل في مواعظه وفي كلامه وفي أشرطته، فينبغي الاستغناء عن كلام هؤلاء بكلام أهل العلم. ثم أيضا الناس اليوم إذا سمعوا مثل هذه الأشرطة وعظموا أهلها ويعني أحبوهم، فإن الناس جبلوا على محبة من يعلمهم ومن يعظهم، فإن هذا ذريعة بعد ذلك أن يسمعوا أقوالهم في غير هذه المسائل، وهذا هو الطريق الذي لبس به هؤلاء على الناس. فقد رأينا من كان منهم من يدرس كتب العقيدة ولا تكاد تظهر له على خطأ، ومن يعظ الناس، ومن يدرس كتب الفقه ولا تكاد تلمس منه خطأ، ثم إذا ما نزلت نازلة بالأمة انقلب هؤلاء عن بكرة أبيهم واتفقوا على كلمة واحدة وخرجوا عن الجماعة وسفهوا أهل العلم وانقلبوا على الناس، ثم الناس تبع لهم لأنهم بالأمس كانوا يعظونهم ويدركونهم ويعلمونهم. وكم يقول من رجل كنت على سبيل غواية وعلى معصية، فأنقذني الله في هذا الرجل، فكيف اليوم تريدونني أن أدع كلامه وقوله؟ هذه فتنة للناس، فينبغي ربط الناس اليوم بعلمائهم، فهم أهل العلم وهم أهل الوعظ وهم أهل الدعوة والخير والحمد لله لا يخرج يعني عن كلامهم، والحق فيهم وليس فيهم قصور، وإنما القصور في غيرهم. نرجو أن تبينوا لنا حفظكم الله الفرق بين قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف وقاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم، مسائل الاجتهاد هي المسائل التي يكون المجتهد فيها في سعة من أن ينظر في هذه المسألة، وهي مسألة اجتهاد يجتهد فيها العلماء، وقد يخطأ الحق على بعض المجتهدين، فعند ذلك ينبغي الاعتدال في هذا، فالمجتهد إنما ينظر إلى الحق بناء على فهمه، ويكون المخالف له هو في اجتهاده أنه مخطئ، فعند ذلك لا ينبغي أن يلزم الناس باجتهاد دون اجتهاد، وإنما يسأل الناس من يظنون أنه أقرب الناس إلى الفهم الصحيح. وأما مسائل الخلاف وهي التي يختلف فيها الناس ولا يكون مرجعها إلى الاجتهاد، لذا خلاف أهل السنة مع أهل البدع، فإن الناس يختلفون وليس كل خلاف معتبر، فهناك خلاف أهل السنة لأهل البدع، فخلاف أهل البدع غير معتبر، والخلاف قد يراد به الخلاف في الاجتهاد، فيكون معنى الخلاف هو معنى الاجتهاد. وأما إذا أطلق الخلاف فأكثر ما يطلق أنه خلاف الحق، فيقال هذا مخالف، ولا يقصد به أنه مخالف المجتهد، وإنما هو مخالف الحق الذي دلت عليه الأدلة. ففرق بين أن يقول العالم فلان مخالف وهو يريد به مخالفة السنة، وبين أن يقول لمن خالفه في الاجتهاد مخالف، فأهل الورع لا يطلقون على مخالفيهم أنهم مخالفون، لأن المخالف المطلق هو الذي خالف الحق، وإنما يقول خالفني فلان فهو خلاف مقيد. وأما إذا قال العلماء أهل السنة وأهل الخلاف فالخلاف هنا للحق، ويقابله الاجتماع على السنة. وأما قول الرجل خالفني فلان فهذا ليس بالضرورة أن يكون المخالف هنا مخالفا للحق، وإنما هو مخالف لبعض أهل السنة، وقد يكون الحق مع المخالف. نعم. هل الحكم على الأشخاص من باب الاجتهاد أو من باب الخلاف؟ الحكم على الأشخاص هو من باب الاجتهاد في المسائل الشرعية، لأن الحكم على الأشخاص ليس هو الحكم يعني في أعمالهم بهوى، وإنما هو الحكم في أعمالهم بالرجوع إلى النصوص، وهذا يحتاج إلى معرفة ثلاثة أصول. الأصل الأول معرفة الحكم المطلق للفعل الذي يقوم بالشخص المعين، معرفة الحكم المطلق الذي قام بالشخص المعين، وهذا مرجعه إلى الأدلة، وليس لأحد أن يقول في فعل أنه طاعة أو أنه معصية أو أن الله عز وجل يحب هذا أو أنه يبغض هذا إلا بدليل صائب. وأما الأصل الثاني فهو معرفة حال المعين وما هو عليه من الخطأ وما الذي أداه إلى هذا الخطأ. وأما الأصل الثالث فهو معرفة تنزيل الحكم المطلق على الحال المعين، وهذا لا يكون إلا بعد الممارسة ومعرفة الأصول، فإن الكثير من الناس يعرف الحق معرفة مطلقة لكنه يكون عاجزا عن تنزيل هذا الحكم المطلق على هذه المسألة المعينة. وأضرب لهذا مثالا، لو قيل لنا أو لبعضنا بكم طلقة تدين المرأة من زوجها، لأجاب أكثر الناس أن المرأة تدين بثلاث طلقات وأنها لا تدين بطلقة واحدة. ولكن عندما يأتي السائل يسأل رجل طلق زوجته فما حكم هذا الطلاق وكم طلقة طلق الزوجة وهل تدين أم لا، يتفاوت الناس في إفتاء هذا الرجل الفتوى الصحيحة المناسبة لحاله لخفاء بعض المسائل المتعلقة بتنزيل الحكم المطلق على هذه المسألة المعينة، لأن هذا الحكم المطلق يتأثر بأحوال كثيرة لا يعرفها كثير من الناس، ومنها حال هذه المرأة، وهل كانت في طهر أم في حال حيض، وهل كان الطلاق في طهر جامع فيه أم لا، وهل كان غاضب أم لا، وهل كان جاد أم لا، وهل كنا أو سرى. وهذه المسائل كلها الكثير من الناس يغفل عنها، فهذه في مسألة واحدة من أظهر المسائل، فكيف بالمسائل العامة وكيف بالحكم على المعينين؟ فإن الكثير من الناس قد يعرف الحكم المطلق ويعرف السنة من البدعة، لكنه ليس بالضرورة أن يعرف أهل السنة من أهل البدعة. ومن هنا كان الحكم على المعينين هو حكم شرعي، لأن الذي ينظر فيهم يقول هذا مطيع لله وهذا عاص لله وهذا على السنة وهذا على البدعة، وهذا يصف حال الناس وينزل فيهم الأحكام الشرعية. ومن هنا ندرك أن الحكم على المعينين أنه من أدق الأحكام، وأنه أصعب من معرفة الأحكام المطلقة، فمن السهولة بمكان أن يعرف الرجل السنة من البدعة، لكن ليس بالضرورة أن يعرف أن فلان أنه بفعله هذا من أهل السنة أو من أهل البدعة. هل من كلمة في العزلة الشرعية وضوابطها لعموم الحاجة إليها في هذا العصر؟ نعم، العزلة كما يعني دلت الأدلة على الإرشاد إليها عند حاجة الناس إليها، وهو ما جاء في النصوص من أنه يكون في آخر الزمان خير مال الرجل غنيمات يتبع بها سوف الجبال، وذلك عندما تشتد الفتن وتعم أمصار المسلمين، فالعزلة هنا مشروعة وأن يفر الرجل من الفتن. وأما عندما يكون الأمصار عامرة بذكر الله عز وجل وتقام فيها الصلوات وحكام المسلمين يقومون عليهم، فإنه لا ينبغي لمسلم أن يهجر المجتمعات وأن يهجر المسلمين في مساجدهم ويزعم أنه بعزلته وهجر المساجد على السنة. ولكن العزلة أيضا متفاوتة، فهناك عزلة عامة وهناك عزلة خاصة، وهناك عزلة بدنية وهناك عزلة متعلقة بالأقوال والآراء. فالعزلة البدنية الخاصة هو أن يعتزل الرجل مجالس السوء، وأن يعتزل الرجل أماكن السهم ومواطن السهم، بأن يلزم المساجد وأن يلزم بيته وأن يلزم حلق العلم وأن يفر من الأسواق وأن يفر من الطرقات وأن يفر من البلدان التي تكثر فيها الفتن. وكذلك اعتزال الآراء الشاذة، فعندما يتكلم الناس في مسألة ويكون رأي أهل العلم متوجه لشيء معين، فلا ينبغي لرجل مهما أحسن الظن في نفسه أن يتصدر وأن يعرض رأيه في مقابل رأي أهل العلم في عصره وأن يفتن الناس، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم لربما كان لبعضهم رأي يقال فيه عامة رأي العلماء والخلفاء، فيخفي هذا الرأي ويقول إن الفتنة وإن الاختلاف شر. فالعزلة لها ضوابط، وقد ألف الإمام الخطابي كتابا في هذا الباب وبين ضوابط العزلة، وهذه أيضا من المسائل العظيمة التي ينبغي أن تعرف فيها الأحكام المطلقة وأن يعرف حال العصر، فليست الأمصار وليست الأعصار في درجة واحدة، فقد يكون البلد يعني السنة فيه أظهر منها في غيره، وقد تكون الفتنة في بلد أشد منه في غيره، وكذلك بعض الأزمان قد تكون الأزمان هي أظهر في السنة من غيرها. فهذا الإجابة على هذه المسألة لا بد قبل أن نظر فيها أن ينظر في هذه المسألة المطلقة من حيث هي، ثم أن ينظر في هذا المجتمع الذي يعيش فيه السائل، ثم ينظر هو في حاله باعتبار غيره. فقد يكون الرجل من أهل العلم الذين ليس لهم أن يعتزلوا الناس بل يجب عليهم أن يخالطوا الناس ويناصحوا، وقد يكون الرجل من أهل الجهل الذي لو خالط الناس لتضرر بالفتن، فعليه أن يلتزم أن يلزم بيته وأن يعرض عن هذه المجالس حتى لا يتعرض للفتنة. فالناس في مقاماتهم وأحوالهم وفي أعصارهم وأنصارهم وفي أحوالهم وفي قدرتهم على مجابهة هذه البدع من عدمها هم يتفاوتون، وعلى هذا التفاوت تتنزل الإجابة. فقد يقال للرجل تكلم ويقال للآخر اسكت، ويقال للرجل هاجر لهذا البلد من أجل النطق والبيان، ويقال للرجل هاجر من هذا البلد شرارا بدينه. فالناس يتفاوتون في هذه المسألة. سائل يذكر أنه يعيش في بلد إسلامي خيم عليه التصوف والتشيع فترة طويلة من الزمن، وفي السنوات الأخيرة انتشرت الدعوة السلفية انتشارا عظيما، ويوجد مركز علمي تدرس فيه علوم العقيدة والحديث وغيرها من كتب أئمة الدعوة كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. وقد طلبت الحكومة من القائمين على المركز أن يكون تحت إشرافها وتحت مسمى جمعية من أجل استمراره. اجتمع القائمون على هذا المركز من أهل الحل والعقد واختاروا رئيسا لهذه الجمعية ونائبا ومسؤولا ماليا وغير ذلك من شروط إقامة الجمعية، وقد أصرت عليهم الحكومة في هذا الطلب. فما حكم فعلهم هذا حيث أن غرضهم من هذا الفعل الحصول على تصريح حكومي لهذا المركز العلمي؟ نعم، هذا السؤال كأنه في حكم تنصيب رجل رئيسا لجمعية للدعوة في بلد إسلامي طلب ولي الأمر أن تكون الدعوة منظمة تحت لواء جمعية لها رئيس ومسؤول عن هذه الجمعية، فهذا لا بأس به إذا كان الرئيس الذي نصب من قبل ولي الأمر وهو يأمر الناس وينهاهم في حدود ما نصب له، وليس هذا من البيعة المبتدعة التي هي عند أهل البدع يبايعون أميرا لهم تحت بيعة الإمام الأعظم، وإنما هذا اقتضته حال العصر، اقتضاه حال العصر. وأما الإدارات الحكومية الآن الموجودة التي لها رؤساء ومدراء هي من هذا القبيل، وهؤلاء المدراء والرؤساء هم ممثلون لولي الأمر وليسوا خارجين عن طاعته، وإنما كل واحد منهم هو يمثل ولي الأمر في إدارته. فإذا ما كان يأمر وينهى في حدود ما أسند إليه فطاعته من طاعة ولي الأمر، وأما إن تجاوز فإنه على قدر تجاوزه يكون هو خارجا عن ولي الأمر، كما أن غيره لو اقتحموا هذا الباب يكونون من الخارجين عن ولي الأمر. وأنا أذكر ضابطا وقاعدة في هذا في مسألة الإمارة أو مسألة الرئاسة التي يسأل عنها الكثير من الناس. نقول أولا الأصل في الإمارة والرئاسة العظمى هي لولي الأمر المسلم الذي بايعه أهل الحل والعقد في بلد مسلم يقودهم ويحكم فيهم بكتاب الله عز وجل، ولا ينقض بيعته ولا يوجب ما يصدر منه من المعاصي والذنوب والمخالفات، لا يقدح هذا في ولايته، وإنما يطاع فيما يأمر به من الطاعة ويعطى إلى ما أمر بمعصية. وأما منازعته في سلطانه فلا يجوز ما دام أنه مسلم لا يقطع بكفره. ثم هذا ولي الأمر إذا كان في بلد وعلى بلد مسلم لا يجوز لأحد من المسلمين أن ينشئ إدارة أو رئاسة أو جمعية أو أن يجمع الناس على شيء ويتنصب لهم أو ينصب غيره إلا بإذن من ولي الأمر. فإذا رجع الأمر إلى ولي الأمر وهو الذي أذن لهذا الرجل بأن يتنصب على هذه الطائفة سواء كان جمعية للدعوة أو في إدارة حكومية أو لمصلحة من مصالح المسلمين، فإن هذا الرجل الذي نصب من ولي الأمر فإن طاعته من طاعة ولي الأمر، وكونه رئيس ومسؤول فإن هذا لا يعني أنه يناجع ولي الأمر، وإنما هو من أمرائه، هو من الأمراء ولي الأمر الذي هو نصبه بنفسه. هذا شرط، وهو أن يكون التنصيب من قبل ولي الأمر. الشرط الثاني هو أن يكون هذا الرجل فيما يأمر به وينهى أن يكون في حدود ما أسند إليه من المصالح، فليس له أن يتجاوز إلى غير ذلك. فهذان الشرطان لا بد من تحققهما في كل الولايات الخاصة التي تكون تحت الولاية العامة، ثم إنه ينبغي التنبه لمسألة أخرى انتشر الخطأ بسببها بسبب وجود الكثير من الجمعيات، أن بعض هذه الجمعيات نشأت أول ما نشأت في كثير من بلدان المسلمين بهذا السبب، ثم ما لبث أهلها والقائمون عليها أن دعوا الناس إلى الدخول في هذه الجمعيات، وأن من لم يدخل تحت لواء هذه الجمعية فإنه خارج عن السنة. وهذا ما حصل لبعض الجمعيات التي كانت تدعو الناس إلى الالتفاف حولها، وأنه لا ينبغي لأحد من المسلمين في تلك البلاد إلا أن يدخل تحت لواء هذه الجمعية، فهذا خطأ وهذا هذه مخالفة، ومن هنا دخل هؤلاء فيما دخلوا فيه من الجدل. ولهذا ليس العالم الآن يدرس في مسجد أو حتى لجامعة أو مؤسسة علمية موجودة في بلد من البلدان يقول أمير أو رئيس أو مدير هذه الجامعة أو مدير هذه المؤسسة يقول للمسلمين في هذا البلد من لم يدخل في جامعتنا ومن لم يلتحق في جامعتنا فإنه ليس من أهل السنة. هذا لم يقل به أحد، ولم يقل به أحد من العلماء، بل العلماء في هذه البلاد لما كانوا قادة الناس في العلم والخير والفضل ورجع الناس إليهم والتفوا حولهم من شتى أقطار المسلمين، حتى بالغ البعض وقال نحن نصوم بصيامكم ونحن على ما يفتي به العلماء في هذه البلاد، قالوا لهم نعم أنتم في العلم ترجعون إلى أهل العلم من أهل السنة، وأما في بلادكم فإذا صام الناس تصوموا معهم وإذا أفطر الناس فأفطروا معهم. وهذا دليل أن هناك فرق بين الولاء العام لأهل السنة والجماعة، وبين أن يقول الرجل لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يدخل في لواء جمعيتي وحتى ينتسب إلى هذه المؤسسة والجمعية، وأن من خرج عن جمعيتنا فإنه خارج عن السنة، فهذا لا شك أنه ضلال. ومن هنا يدخل من أهل هذه الجمعيات من يدخل في البدع بسبب هذه الدعوة. وأما أن يقول الرجل نحن ندعو إلى السنة وهذا تنظيم عادي وليس هو من التنظيم الذي يدخل في العباديات في العبادات، وإنما هو من باب العاديات، وأن من خالفنا من إخواننا وهو وله دعوة إلى السنة فهو ليس مخالف لنا في السنة وهو أخ لنا، وإنما نحن ننتسب لهذه الجمعية انتسابا إداريا وليس انتسابا شرعيا، نقول أن من لم يدخل تحت لوائنا ليس من أهل السنة. فينبغي أن نكون معتدلين، فإن بعض الناس يقول كل من دخل في جمعية للدعوة ولو كان التنظيم إداريا كما يدعو بعض ولاة الأمر إلى أن تكون الدعوة منظمة تحت لواء جمعية، فإن لا نضيق على الناس ولا نقول أنه إن كانت هناك جمعية منظمة تنظيما إداريا تدعو إلى السنة ولا يقولون أن من خرج عن جمعيتنا أنه خارج عن السنة، لا نضيق على هؤلاء ولا نقول أنهم خارجون لهذا عن السنة، ولا نقول أن رئيسهم حكم وحكم من دعا إلى بيعته من أهل البدع بدعوى البيعة على الدعوة، فإن هؤلاء شأنهم غير هؤلاء، وإنما الغلو يحصل لهم بسبب ما ذكرت من أن يزعم بعضهم أنه لا وجود لأهل السنة ولا طائفة لأهل السنة إلا هذه الجماعة، من خرج عنها فهو خارج عن جماعة السنة وعن جماعة المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قوله وقد قسم الحسن البصري رضي الله عنه حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله عنه بحملة القرآن. والحسن البصري هو إمام أئمة أهل السنة ومن السابقين، وهو معروف بالعلم والفقه مع جمع الورع إلى ذلك. قد ذكر الإمام ابن رجب في كتاب ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء أقسام العلماء، وكم منهم العارفون بالله والعارفون بشرعه، وهؤلاء هم الأئمة الذين نقل الناس علمهم وانتفعوا به وبعلمه. ومثل لهؤلاء الأئمة الكبار الحسن البصري وأحمد وكذلك إمام مالك بن مبارك، وهؤلاء النخبة من أئمة السلف الذين جمعوا بين العلم بالله عز وجل وأسماءه وصفاته والعلم بالشرع. وذكر قسم آخر قال وهم العارفون بالله ولهم أحوال ومعرفة لله عز وجل، ولكن نظرهم في العلم دون ذلك. وفيما يحضرني انه ذكر منهم الفضيل بن عياض وبعض من هو منسوب الى الزهد والورع، فهؤلاء لهم اقوال في المراقبه في التوكل وفي العلم بالله عز وجل، لكن ليس لهم اجتهاد معروف في ابواب الفقه. بل قد ينسب وان كان الفضيل يعني هو حقيقة محدود من العلم، لكن بعض من ينتسب إلى هذا الباب من المتصوفة قد يكون له معرفة بالله عز وجل ولهم مراقبة ولهم آثار حقيقة هي من أجود ما يكون ومن أنفع ما يكون في العلم بالله ومراقبة الله عز وجل، لكن ليس لهم ذلك الجهد في العلم بالشرع. ولهذا قد يدخل على بعضهم من البدع والعبادات ما يدخل عليهم بحسب قربهم من هذا الباب وبعدهم عنه. الحسن البصري هو من القسم الاول الذين جمعوا بين العلم بالله عز وجل والعلم بالشرع. وقال الحسن قراء القران ثلاثه اصناف، صنف اتخذوه بضاعه يعني اتخذوا القران بضاعه طلبوا به الدنيا وتأكلوا به، وكان الأئمة يكرهون هذا، وكان الإمام أحمد يكره أن يأخذ شيئا على العلم، ولربما شرح عطايا السلطان، وكان بعض السلف إذا ما أعطي شيء يقول نتأكل بالقرآن، وهذا هو الذي يطلب بعلمه الدنيا. وقد رخص العلماء لمن كان ليس له عمل وليس له كسب، ولو اكتسب لانشغل بكسبه عن تعليم القرآن وعن تعليم الناس أنه لا بأس أن يأخذ شيئا على تعليمه مقابل هذا الوقت، لأنه لو انصرف من معاشه لم يبقى له وقت للتعليم. فمن أخذ على هذه النية فهو إن شاء الله مثاب وهو مأجور ولا يحرج عليه. وفي هذه الأزمنة المتأخرة تعلمون ما جد في حياة الناس من هذه الأنظمة وهذه الوظائف، ويعني حتى أصبحت الوظائف يعني تعم حتى أئمة المساجد ومعلمي القرآن وكذلك المدرسين، وهذا أمر أصبح مشهورا معروفا عند العلماء الذين عاصروا هذه الأحوال والأوقات ولم ينفعوه وهم من أهل العلم. فالعلماء يفرقون بين رجل أهمه التعليم ونفع الناس ولكنه يأخذ شيء مقابل ما يسد به الحاجة ولا يريد بهذا التوسع في الدنيا، وبين من يعلم القرآن لا يعلمه إلا للدنيا. فهذا لا شك أنه مغاب. وأما من أخذ شيئا مقابل وقته لأنه لو ذهب يكتسب لم يبقى له وقت لتعليم الناس. وقد أنكر بعض المبتدعة من الضلال والجهلة على بعض أهل العلم الذين انتسبوا للوظائف وللتدريس وزعموا أنهم يتأكلون بالقرآن وأنهم قد نبذوا الدين وجاهنوا فيه، وهذا من الجهل. فإن العلماء الذين عرفوا بالصلاة والتقوى لم يقتصروا في وظائفهم على من أسند إليهم تعليمه التعليم الواجب، بل هم يبذلون العلم لكل أحد. ولهذا نجد أن بيوتهم مفتوحة لأهل العلم، وأنهم يشتغلون بالتعليم وبالتدريس وبالتعليم، وكثير منهم يبذل من وقته أضعاف ما يبذل الموظف في وظيفته، مع أن كثير منهم لو اشتغل بما اشتغل فيه غيره من التجارة لحصل أكثر مما يأخذ من الوظيفة. فينبغي التوسط في هذا الباب وحفظ أعراض العلماء، وينبغي أيضا أن يكون طلبة العلم على فهم دقيق لهذه المسألة، فلا بأس أن يعلم الرجل وأن ينفع الناس وأن تكون هذه له وظيفة، ولكنه لا يقتصر في وظيفته على ما أسند إليه في واجب الوظيفة. فإذا ما خرج من الوظيفة أغلق أبوابه وقال لا أعلم أحدا ولا أنفع أحدا. وقد سألت أحد العلماء المعروفين بالصرف في هذا الباب عن هذه المسألة، فقال فرقان هذه المسألة أن الذي يعلم للدنيا إذا انتهى عمله قال انتهى العمل، ولا ينفع الناس ولا ينصح الناس ولا يجيب سائل ولا ينفع طالب علم. وأما الذي إذا انتهى عمله الرسم نفع الناس ونصح لهم ووجههم، فهذا دليل أنه محتسب وأنه لا يضره ما أخذ في الوظيفة. فالقسم الأول هم الذين يتأثرون بالقرآن، أي أنهم يضربون الدنيا بالقرآن، ولا يدخل في هذا أصحاب الوظائف الآن ومن كان يعني في هذا العصر على هذا الباب. وهذا لا يعني تزكية كل الناس، ولكن المقصود هو التأصيل العام أن من أخذ شيئا مع حسن النية والرغبة في تعليم الناس فإنه لا يحرج عليه ولا يضيق عليه. وأما أن نقول أن كل موظف الآن وكل إمام وكل مدرس وكل من أخذ شيئا في الوظيفة أنه مخلص وأن هؤلاء كلهم على الإخلاص، فنحن لا نزكي أحد، بل لا نزكي، بل إن العاقل لا يزكي نفسه في هذا. ولكن أصل هذه المسألة لمن حسنت نيته، فإن هذا لا ينافي الإخلاص مع سلامة النية والقصد. وسمح أقام شروطه وغير حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستندوا به لطلب الملاذ، فهذا قسم آخر حفظ الحدود وأتقن العلم، ولكنه ضيع الحدود، بل إنه استعان بهذا العلم على الظلم والبغي والاستطالة على الناس. فالأول طالب للدنيا وهذا طالب للجاه، والأول همه الدنيا وهذا يظلم ويعتدي ويتطاول على الناس بسبب هذا العلم الذي هو حجة له يستعين به على ظلم الناس. ثم قال أن أكثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كسرهم الله، يعني أن هذا يكثر في حملة القرآن، وهذا مما يدل على أن حملة القرآن أنهم ليس كل من حمل القرآن أنه على هدى، بل قد يحمل القرآن من يريد به الدنيا، لأنه لما أظهر الله هذا الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا دخل الناس في هذا الدين عن رغبة ورغبة. وقد تكون الرغبة في الدنيا والرغبة في الدنيا وليست فيما عند الله عز وجل. فكم من رجل قد يدخل بهذا الدين لما يرى من احترام الناس وتوقيرهم له، أو قد ينتسب للعلم، أو قد يحفظ القرآن يريد به عز الدنيا وشرف الدنيا، لأنه يعلم أن أهل القرآن هم أهل الشرف، ولكن العبرة بالإخلاص. فالعمل مرتبط بالإخلاص، وليس هناك فصل بين العمل وبين الإخلاص، فلا أخلاق فلا عمل مقبول إلا بنية ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان من أصول هذا الدين وتوحيد العبادة مبناه على هذين الأصلين: الأخلاق لله عز وجل في العبادة، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة. ثم ذكر غرب عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء القلوب، فركضوا به في محاريبهم وحنوا به برانسهم واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء. هذا القسم هم أهل القرآن الذين علموا القرآن وعملوا به واجتهدوا في التفقه وفي فهم كتاب الله عز وجل واستعانوا به على العبادة، فلزموا قال في محاريبهم أي في أماكن عبادتهم للعبادة وللصلاة وللقيام ولذكر الله عز وجل، وحنوا به برامسهم. والبرامس هي الثياب التي لها رؤوس منها، فكل ثوب اتصل رأسه وغطاء الرأس منه فهو من البرامس. ولكن المقصود هنا ما ذكره ابن منظور في اللسان أن البرامس أنها قلنسوة طويلة كان يتخذها المستار، وكانت من الألبسة المعروفة لها، فكأنه هنا أراد أن هؤلاء أحنوا برامسهم وخضعوا برؤوسهم لله عز وجل ولعبادة الله. وهذا مثل أن يقال أن فلان حنى رأسه لدين الله عز وجل أو لعبادة الله. فقلنس لما كانت في الرأس وكان خضوع الإنسان دائما يعبر عنه بخضوع الرأس، وكذلك تواضعه هو وأكمل أحواله عندما يكون ساجدا لله، وهو أن يضع رأسه وهو أعلى ما فيه وهو أشرف ما فيه يضعه على الأرض ساجدا لله، كان أقرب لله عز وجل. فهذا حال هؤلاء أنهم لزموا العبادة مع التواضع لله عز وجل واستشعروا الخوف وارتدوا الخجل، فكأن الخجل لباس لبسوه وهو ملازم له، وكان كثير من السلف يظهر عليه الخجل، وكان بعضهم لا يرى ضاحكا ولم يعرف أنه رأى أنه قد رؤي ضاحكا، وذلك لشدة حزنهم ولما عرفوا من حقيقة الدنيا وما هم قادمون عليه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرح. وقد كان بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليتني شجرة تعبد. كان بعضهم يقول: ليتني كرش ذبحني أهلي فشربوا مرقي وأكلوا لحمي. وهذا مما يدل على حقيقة على علو فهمهم وعلى قوة إدراكهم، فإن الكافر يتمنى يوم القيامة أن يكون ترابا، والمؤمن يتمنى في الدنيا أن يكون ترابا أو يكون شجرة. وهذا دليل على أن هذه الحقيقة من لم يعرفها في الدنيا عرفها في يوم القيامة. من لم يعرف هذه الحقيقة وأنه لربما تمنى المؤمن أنه لم يقبر، أو تمنى أن يكون تراب، أو تمنى أن يكون من بهائم الأنعام التي تذبح وتؤكل وينتهي أمرها ولا حساب عليها. وأما هذا الإنسان الضعيف الذي يتربص به أعداؤه، بل إن عدوه من نفسه التي بين جنبيه، فإن الخطر به محدث من كل وجه ومن كل صوب. ولهذا جاء في بعض الأثر أنه إذا عرج بروح المؤمن قال الملائكة: يا ويحه كيف نجا. فالعبرة فالعجب من أهل النجاة كيف نجا من كثرة الأعداء وكثرة الصوارف وكثرة الجهل وما يعرض للإنسان من الجهل وما يعرض له أيضا من ضعف العزيمة، فإن جهله كثير وعلمه دونه في كثير، فإذا علم قد لا يوفق للعمل، وإذا عمل قد لا يوفق للإصابة، وإذا وفق للإصابة فقد يحبط عمله بذنب آخر. وهكذا الأخطار محدقة به من كل صوب. وهذا في حق العاملين أن عملهم لا يكاد يبقى منه إلا القليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحدون المخلص فيكم، قالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من أتى بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد كتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن لم يبق له حسنة أخذ من سيئاته وطرحت عليه فألقي في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عمله محفوف بالتقصير ومحفوف بالجهل، وما يخطو منه هو أقل القليل، ومع هذا قد يحبط العمل ويذهب به الغرم يوم القيامة، وقد يعترف له ما يعترف له من الأخلاق وضعف الأخلاق وضعف المتابعة، فهو ضعيف. ولهذا لما أدرك أولئك الأخيار الذين ما بلغوا هذا الفهم والفقه إلا لقوة علمهم بالله عز وجل وبالدنيا ولشدة حرصهم، ومع هذا مع قوة عبادتهم ومع قوة فهمهم فكانوا يشكون هذا الحال. وأما أهل الجهل فهم في بعد عنها، ولربما ظن الجاهل في نفسه أنه من خيار المؤمنين وأنه من أعلى الناس درجة. وهذا كما جاء في بعض الآثار أن النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. فالمؤمن لعلو فقهه وفهمه ولعلو همته يرى أنه هار، وأما المنافق والجاهل فيرى أنه ناجي. ولربما ظن بعض الجهل في نفسه أنه ليس على وجه الأرض من هو أحسن منه ومن هو أفضل منه، كما قال بعض الجهلة فيما حدثني به بعض المشايخ أن أحد المسؤولين ممن يبجحون الناس يقول لم يبقى من أهل السنة إلا أنا وزوجتي ورجل في الجنة، يعني ما بقي من أهل السنة إلا هو وزوجته ورجل في الجنة، ولا يعرف هذا الرجل من هو. فهذا دليل على ضعف الفقه والفهم وعلى عظم خذلان يعني هؤلاء المسؤولين الذين قتلوا. فإن الرجل إنما تعلو درجته بمقته لنفسه وحسن ظنه بأخوانه. وقد جاء في بعض الآثار أن شابا من بني إسرائيل وقف على باب معبد في يوم عيد، فقيل له ادخل، فقال إن مثلي لا يدخل معكم، أنا صاحب كذا وكذا، وأخذ يجري على نفسه. فأوحى الله لنبيه ذلك الزمان أن هذا الشاب هو أفضل بني إسرائيل. وقال العلماء إنما بلغ به ما بلغ مقته لنفسه، فإنه ما على درجة عبد في دين الله عز وجل إلا مقت نفسه. والعبرة في الأنبياء والرسل وأصحابهم الذين كانوا ينقصون أنفسهم. فأبو بكر يقول ليتني شعرة في جبين عبد المؤمن، وعمر يقول ليتني خرجت من الخلافة لا لي ولا علي، وعثمان يقول تمنيت أن لا أكون قد خلقت قبل أن أكون في موطن بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يذهب بي. فهؤلاء خيار الأمة، ومع هذا كانوا ينقصون أنفسهم، فدل على تلازم مقت النفس وإزراء عليها مع علو القدر وعلى علو الشأن. وكذلك العجب وما يظن الجاهل في نفسه أنه من أفضل الناس، هذا ملازم للتقصير وللضعف، بل ربما بلغ الرجل والعياذ بالله أن يكون في عداد المنافقين وهو يظن أنه من خيار المؤمنين. ثم قال فأولئك الذين يصفي الله بهم الغيظ وينصر بهم على الأعداء. وهذا لأن الله عز وجل لأن البركات تنزل، ولأن الله عز وجل يرزق العباد بسبب الطاعة. فهؤلاء إذا كثروا في الناس فإن الله عز وجل يرزق عباده بسبب هؤلاء. وليس المقصود من هذا ما يعتقده بعض المتصوفة من أن الأولياء هم الذين ينزلون الغيظ وهم الذين يحصل بهم النصر على الأعداء، وإنما هذا بسبب صلاحهم، بسبب صلاحهم فإن الله عز وجل يرزق العباد وينزل الغيظ. ولربما دعا الرجل الصالح واستغاث الله عز وجل فأغاثه الله عز وجل وأغاث الأمة بدعاء الرجل الصالح. ثم قال والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن. والكبريت الأحمر قيل هو الذهب الأحمر، وقيل هو الجوهر، وقيل هو الياقوت الأحمر، وهو نادر في المعاني. فأن حملت القرآن الذين هم على هذا الضرب هم بنشر هذه المعادن التي هي نادرة. نعم قوله يعني وضعوا دواء القرآن. القرآن هو دواء وهو شفاء، دواء لأمراض القلوب ودواء لأمراض الأبدان، فمن تداوى به شفاه الله عز وجل، وانتفاع الناس به على قدر إيمانهم به. ولهذا ذكر ابن القيم أن من شروط انتفاع المرء بالرقية هو يقينه بانتفاعه بكتاب الله عز وجل، فإن هذا القرآن شفاء للمؤمنين، يشفي الله عز وجل به صدوره ويشفي به أبدانه. وما تداوى أحد بهذا الكتاب في أمراض القلوب وأمراض الأبدان إلا شفاه الله عز وجل مع سلامة العقيدة وحسن القصد. أنه هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، ومعلوم أن العلم علم ضروري ونظر، فقالوا العلم الضروري هو الذي يهجم على النفس ويكون متمكنا ولا يمكن دفعه، فأصبح في حق هؤلاء العلم الذي هو يعجز عن الكثير من الناس بمثابة العلم الضروري أنه هجم على حقيقة البصيرة، وكأن البصيرة هو الشيء هجم عليه هذا العلم، فأصبح متمكنا هذا العلم هذا العالم من هذه الحقيقة ومحيطا بها. وهذا لا شك أن هؤلاء لما صدقوا مع الله عز وجل أورثهم العلم وأورثهم الفقه، وينبغي أن يعرف كما هو مقرر ومعلوم لدى أهل العلم ودلت عليه النصوص أن الفقه بدين الله والعلم ليس هو بكثرة القراءة وليس بكثرة جمع النصوص، وإن كان العالم يحتاج لهذا، ولكن كم من رجل قد يجمع النصوص ويحصل له الاطلاع عليها ولكنه لا ينطق الفهم، وقد يكون الرجل عنده من العلم القريب ولكنه يرزق الفهم والفقه بدين الله عز وجل. ولهذا لما سئل الامام احمد عمن يرجع من اهل العلم من بعد احمد، فقال اذهبوا الى عبد الوهاب الوراق، فقيل له انه ليس يعني بمكثر من المسائل والعلم، فقال انه رجل صالح ومثله احرى ان يوفق او كلمه قريبا من ذلك. فكانوا يعدون العلم هو بالاستقامه والصلاح، وان الذي يوفق هو صاحب الاستقامه وان لم يكن من اهل الاكثار من المسائل. وهذا لا يعني الزهد ايضا في التعلم وفي الاطلاع على النصوص وفي حفظها، ولكن هذا يعني هو حفظ الهمم على العبادة وعلى الإخلاص لله عز وجل. فنحن بين مسلكين، مسلك المتصوفة من الذين يدعون العلم اللدني ويقولون لا نتعلم والعلم يأتينا، والعلم إذا شاء الله عز وجل أن يزرعه في قلوبنا حصل ذلك ولا يتعلم، فهذا ضلال بين. وبين طائفة أخرى يقولون إن العلم هو النصوص ويجتهدون في حفظها والعناية بها، وهم مقصرون في العمل، مقصرون في الإخلاص، مقصرون في التوفر، معتمدون على حولهم وقوتهم وذكائهم. فهؤلاء أيضا مفرطون، وهم أيضا قاصرون عن العلم الحقيقي. وأما أهل العلم فهم الذين اجتهدوا في تعلمه وفي حفظه وفي العناية به مع الإخلاص لله عز وجل فيه، ومع إتباع العمل في العلم وترسيخ العلم بالعمل والمحافظة على بقاء هذا العلم والابتعاد عن الأسباب المؤدية لذهابه أو نقصه. فهذا هو مسلك العلماء. وأما العناية بالنصوص دون العناية بالعمل فإن هذا قد يكون سبب لخذلان الرجل ويكون علمه في عليه. ثم ذكر أيضا أن هؤلاء لما حصل لهم هذا أنهم أحبوا الله عز وجل وسهلت عليهم العبادات، وهذا أمر معلوم أن القلوب هي القائدة لأعمال الجوارح، وأن القلب إذا اشتغل بشيء سهل العمل على الجوارح، ولهذا تسهل خدمة من تحب ويثقل على النفس خدمة من تبغض. فهؤلاء لما أحبوا الله سهلت عليهم العبادة وأصبحت ميسرة لهم، وأصبحت هذه العبادة لذة نفوسهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكانت قرة عينه في الصلاة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في سياق رده على من قال إن هذه العبادات هي تكاليف، قال وهي ليست بتكاليف وإنما هي لذة القلوب وسرور القلوب، فإن المؤمن إذا عبد الله عز وجل سكنت نفسه لهذه العبادة وتلذذ بها، وأهل العبادة يتلذذون بعبادتهم لله عز وجل أعظم من تلذذ أهل المعاصي بمعاصيه. وهذا على قدر قوة إيمان الرجل وعلى قدر قوة مراقبته لله عز وجل تسهل عليه العبادة وتسهل، حتى إنه إن دوم على الطاعة حصلت له تلك المنزلة التي قال الله عز وجل فيها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. فهذه منزلة حصلت لهؤلاء بعد مراقبة الله عز وجل وبعد المداومة على العمل. ثم ذكر أن هؤلاء طريقهم غير طريق المترفين الذين خضعوا إلى شهواتهم وأصبحوا لا يستطيعون تركها، وذلك لأن قلوبهم معلقة بها، فأولئك قلوبهم معلقة بالله وهممهم معلقة بما هو فوق العرش، وهؤلاء هممهم معلقة في الدنيا وفي شهواتها، وهي لا تعدو الأرض ولا ترتفع إلى السماء وإنما هي شهوات حيوانية. ولهذا قال بعض أهل العلم أن من الناس من فيه طبع الملائكة ومن الناس من فيه من يميل إلى طبع الحيوانات، وقالوا إن الناس في هذا خلقوا على ثلاثة أقسام، فملائكة خلقوا بدين وقلوب وعقول ولم تجعل لهم شهوة، وحيوانات جعلت لها الشهوة ولم تجعل لها عقول، وهذا الإنسان وأهل التكليف من الإنس والجن جمع الله لهم بين العقول وبين الشهوة، فإذا قدموا العقول ارتفعوا إلى درجة الملائكة، وإذا قدموا الشهوة خضعوا إلى مرتبة الحيوانات وبهيمة الأنعام. فمن غلب عقله وفهمه وإيمانه ومراقبته لله عز وجل على شهوته ارتفع وارتفعت همته وأصبح يراقب الله عز وجل، ومن نقصت عزيمته ونقصت همته فإن غاية مطلبه هو مطلب اللذات في الدنيا والانتقاء إليها. وما أنزل الله من الكتاب نعم لا شك أن هذا هو بحسب ما تطلب النفس، فإذا طلبت النفس الشهوة أنست بها، وإذا طلبت النفس ما هو أعظم وهو الله عز وجل فإن النفس لا تأنس إلا بما طلب، فهذا بحسب المطالب وبحسب المقاصد. فهؤلاء لا ينظرون بأبصارهم وإنما ينظرون إلى ما هو أبعد إلى بصائرهم، وأن هذه اللذة الثانية وأن ما هو أعظم منها هو ما يطلبونه عند الله عز وجل، وليس هناك لذة في الدنيا أعظم من لذة العبادة لله عز وجل، كما أنه ليس هناك لذة في الجنة أعظم من النظر إلى الله عز وجل، فارتبطت أعظم اللذات بالله عز وجل في الدنيا والآخرة. فقرت عيون الموحدين وعيون العابدين والصادقين في دينهم هي عبادة الله عز وجل في الدنيا، ويوم القيامة أعظم ما أعطاهم الله عز وجل هو النظر إلى وجهه، ولهذا هم يشتاقون في الدنيا إلى الله عز وجل، حتى إن بعضهم قال والله إني لو علمت أني لا أرى الله لمت حسرة وكمدا، يعني لمحبته لله عز وجل، فإنه لو علم أنه يدخل الجنة ولا يرى الله عز وجل لمات حسرة وكمدا، وهذا دليل على محبة الله عز وجل في قلوبه. بينما أهل الشهوات فقد لا يتصور أحدهم ولا ينقدح في ذهنه يوما من الأيام ترى هذه المنزلة ولا تخطر له على بال، بل حتى عندما يطلب الجنة فنفسه معلقة بالشهوات التي فيها. ولا شك أن أهل السنة ليسوا ممن يقولون من أهل البدع أن لا نعبد الله عز وجل رغبة في جنته، وإنما نعبد الله عز وجل لمحبته، فأهل السنة يعبدون الله عز وجل محبة له ورغبة في جنته التي رغب فيها وخشية من عقابه الذي خوف منه، فهم في درجة متوسطة بين غلاة المتصوفة الذين يقولون نعبد الله لله ولا نخشى من النار، حتى إن بعضهم يقول لو بصقت على النار لأطفأتها، ويقول لبعض أتباعه أنا أكفيكم النار أو أكفيكم بعض ملائكتها وكوني كذا وكذا، فهؤلاء ضلال. وأما أهل الإيمان فإنهم يخشون من عقوبة الله ومن سخط الله ويطلبون الجنة، ولكنهم يطلبون أعلى المراتب في الجنة وهي النظر لوجه الله عز وجل. نعم يعني لا يجدون الأنس في عبادة الله عز وجل لأن قلوبهم معلقة بما أحبه، فمن أحب شيئا أنس به. نعم. نعم هذا هو حقيقة يعني العباد وحملة القرآن، وهي حقيقة يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا يخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة بالله، وهذا هو حقيقة الزهد، فإن الزهد على مرتبتين، زهد القلوب في الدنيا وفي ملذاتها وزهد الأبدان، فزهد الأبدان مقدور عليه لكل أحد، وهو أن يلبس اللباس الوضيع وأن يظهر بمظهر الزهد والورع في لباس، وهذا مقدور عليه لكثير من الناس وهو أمر ميسر، ولربما طلب هذا أو تجي بهذا الزي بعض من يطلبون مدح الناس وثناءهم ممن يطلبون صرف وجوه الناس إليهم بدعوى أنهم من أهل الزهد، وهذا يحصل الكثير من الناس، بل أن الناس بطبعه بعض الناس بطبعه لا يحب التوسع في هذا، فهذا قد يكون مقدورا عليه. وأما الزهد الحقيقي فهو زهد القلوب في الدنيا، وأن تكون القلوب معلقة بما عند الله، فيمسي الرجل ويصبح وهمه الآخرة ولا ينظر إلى الدنيا، فهو وإن خالطها فهو يخالطها ببدنه، ولهذا كم زاهد قد يكون له من الدنيا ويباشر منها ما لا يباشر غيره وهو زاهد في الله، كما كان على هذا بعض خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر كان غنيا وكذلك عمر وكذلك عبد الرحمن بن عوف وعثمان كانوا من أغنياء الصحابة، ومع هذا كانوا من أجهد الناس في الدنيا، وكذلك ما جاء بعد من السلف كابن المبارك وغيره كان من الأغنياء ومن التجار، ولكنهم مع هذا كانوا من أجهد الناس في الدنيا. نعم. وكذلك صالحون من الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله عز وجل، كما جاء عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فالمتاع هو الشيء القليل، ودار القرار هي دار المستقر التي يستقر الناس فيها في نعيم مقيم. فهذه الدنيا هي في الآخرة متاع، وليست هي شيء بالنسبة للآخرة في زمنها، وكذلك في كيفية ما فيها، فإن كل ملذاتها منقصة. وقد ذكر ابن القيم أن كل لذة في الدنيا يتبعها من التنغيص ما يتبعها، وأن الكثير منها هي هدم للأبدان، كذلك هدم للقلوب. ولهذا من لاحظ ملذات الدنيا من النساء والمآخر والمشارب فإذا ما بلغ الناس فيها هدمت أبدانه وذهبت بعقوله، حتى إن المبالغة في هذه الأمور لربما ذهبت حتى يعني صار القلوب، وكذلك قوة الحفظ، وكذلك يعني قوة الأبدان، لأنها ملذات محفوفة بالنقص والتقصير. وأما ملذات الآخرة فإنما هي قوة إلى قوة، ولهذا خمر الدنيا تذهب بالعقول وخمر الآخرة لا، ليس كذلك. وكذلك ما جاءت الدنيا من الملذات فهي هدم وضعف إلى الأبدان، وكلما بالغ فيها غدر وأفرط فيها كلما كان ذلك هو نقص في بدنه، ولربما أدى إلى النقص فيه. وأما الآخرة فإن نعيمها إنما هو قوة إلى قوة، وهم يتلذذون بها من غير كدر ومن غير تمغيب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذا أوجد الكلام في الزهد في الدنيا، وأنه يكون في الدنيا كأنه غريب. قال العلماء: الغريب لا ينافس أهل البلد في بلاده. لو أن رجلا غريبا نزل إلى بلد من البلاد فإنه لا يذهب إلى الأسواق ينافس الناس في التجارة، ولا يذهب يشتري الأراضي، ولا يذهب ينافس الناس في جاهز في ذلك البلد، وإنما هو غريب يعلم أن مدة إقامته في هذا البلد هي أيام محدودة، فهو منشغل عن الدنيا وعن الناس. وهذا من أوجز الكلام، وهو من أنفع الكلام، ولو عمل بها الرجل لكان على درجة عالية من الجهل. وأنه في الدنيا كأنه غريب، نزل إلى بلد غريب لا يشتغل بما يشتغل به أهل البلد، ولا ينافسهم لأنه ليس فيهم، وليس له قدرة على منافستهم، وليس هو ممن يعد لأن يقيم في هذا البلد، وإنما يعد للرحيل إلى بلاده التي يستقر فيها. فهذا حال الناس في الدنيا، إنما مستقرهم ومقامهم هو في الجنة إن كانوا من أهلها، فهم يعدون لهذه الدار، وهم لا يستغلون بهذه الدار التي هي محل للتمغير ومحل للكدر. ولهذا كان بعض السلف وجد بعض الشباب الذين يشتغلون بشيء من اللهو، فقال لهم: كيف إذا كان رجلا يسير إلى طريق أو يسير إلى بلد فكلما وجد شيئا من اللهو واللعب جلس، فمتى يبلغ ذلك البلد؟ فقالوا: إنما يعنينا، فانقطعوا إلى العبادة واشتغلوا بها. فهكذا الناس في رحيل إلى الآخرة. فلو أن كل من مر به له وشيء يعني مما يقطع عن العبادة سكن إليه واشتغل به، متى يبلغ الدار التي يعد لها؟ والإنسان لا يدري متى يأتيها الأجر، فهو يعمل في هذه الدنيا ولا يدري متى يأتيه ملك الموت ويقبض روحه. ولهذا هو يستعد في كل لحظة أن يكون من أهل الآخرة، وهو مستعد لهذه الساعة التي لا يدري متى تأتي. وهذا من أخطر الأمور، أن الإنسان لا يدري متى يأتي أجله، وإنه بعمله الذي هو عليه لربما كان آخر عمل يعمله في الدنيا، فإما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية. فلو تأمل كل عامل أن هذا العمل الذي هو عليه لربما كان هو آخر عمل يقبض عليه لأمسك الكثير من الناس عن المعاصي، ولكن الشيطان يمليهم ويزين لهم الذنوب ويمليهم ويقول إن العمر سيطول ويقول غدا تتوبون. فإنه لا يوجد مؤمن يؤمن بالوعد والوعيد يضمر في نفسه أنه سيموت على معصية، وإنما كل مؤمن يقول إنه سيتوب، وهذا من تلبيس الشيطان، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل وهل يستطيع أن يتوب أو لا يتوب، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يقسم المظالم في الناس فقال لابنه عبد الملك الإمام العالم الذي كان على طريقة أبيه، بل يقال أنه قد أثر في أبيه، مات وعمره 18 سنة شابا صغيرا، ومن قرأ سيرته ظن أنه شيخا كبيرا وهو من كبار العلماء. فقال عبد الملك، قال عمر بن عبد العزيز لابن عبد الملك: إذا صلينا الظهر نادي في الناس حتى نقسم المظالم. فقال له: يا أبتي، وما يدريك أنك تبقى إلى الظهر، وإن بقيت إلى الظهر ما يدريك أن تسلم لك بيتك. وهذا من كمال الجسد، فإن الإنسان لا يدري هل يبلغ هذا الوقت أم لا، ثم أنه إذا بلغه لا يدري هل تسلم له النية ويبقى على ما هو عليه أن تتغير. فدعا له وجمع الناس في ساعته وقسم المظالم وأعطى أهل المظالم حقوقه. قال: فكأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تكن، فكأنك بالدنيا ولم تكن يعني لست في الدنيا، وبالآخرة ولم تكن يعني أنت بالآخرة. ومن عجيب ما يذكر يعني من وعظ بعض الزهاد وبعض العلماء لأنفسهم أن رجلا من العلماء ذكر وأن العاقل تأمل هذه المسألة وأنه دخل النار وأنه لم يبق له عمل ينفعه إلا أن يرجع ويعمل، فأمنيته أن يرجع إلى الدنيا ويعمل، ولم يرجع بعد أن يدخلها. ولكن الإنسان يلعب نفسه في أنه لو كان في ذلك المكان ليس له مغرب إلا أن يرجع ويعمل، فما دام أنه في هذه الدار التي هي دار عمل فعليه أن يستعد حتى لا يأتي عليه هذا اليوم وهذه الأمنية التي لم تتحقق له بعد أن يدخل تحت النار. قال في رواية: وعد نفسك من أهل القبور، يعني عد نفسك من أهل القبور الذين انقطع عنهم العمل، فلا ينفعك إلا عملك، والإنسان رهين بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة بعملها، لا يزيد في عملها بعد أن يموت الميت، لا يزيد في عمله ولا ينقص إلا ما قدم من عمل خالص صدقات جارية إلا ينتفع بها، فهو مرهون بعمله. ولا ربما احتاج الرجل لتسبيحة واحدة يدخل بها الجنة، فإن الوزن دقيق. وقد جاء في بعض الآثار أن رجلا ترجع سيئاته، أن رجلا تتساوى كفة حسناته بكفة سيئاته، فيأتي الناس في موقف يسأله الحسنة يدخل بها الجنة، فيقول رجل: والله ما هي إلا حسنة أدخل بها الجنة، فأعطيك إياها. ثم يقول الله عز وجل: أنا أكرم منك، فيدخله الجنة. فانظروا إلى رجل يحتاج إلى حسنة واحدة ترجع فيها كفة الحسنة. وهذا هو اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأخته وبنيه، كل يفر بعمل. قال العلماء بتفسير يعني هذا السياق كتاب الله عز وجل، وأن الناس يفرون بأعمال، كل إنسان يفر بعمله، يخشى أن يأتيها الابن والزوجة والقريب فيسأله حسنة واحدة، فهو يفر من النار ومن معارفه بحسنات، فهو اليوم محتار وهو قادر اليوم قبل أن يأتيه يوم يتصفح الناس حسنة، يسأل الناس والناس يفرون منه، فالعاقل يعمل لهذا اليوم ويكثر من التسبيح والتسبيح والاستغفار، فإن هذه الكلمات يقولها الرجل بلسانه وهي عند الله عز وجل وزنها عظيم، فسبحان الله وبحمده من قالها بركت له نقلة في الجنة، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت من كنوز الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا في الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري، فهذا يدل على فضل هذا الذكر. ولهذا ذكر العلماء أن أفضل العمل هو الذكر، على خلاف بين أهل العلم هل الأفضل هو الذكر أم العلم أم الجهاد، فالعاقل يصارع، وهذه مزرعة الدنيا مزرعة للآخرة، وأوقاتها تمر، وهذه الأوقات وهذه الساعات التي تمر لا تأتي غدا، وإنما في الغد تأتي ساعات غير هذه الساعات. وأما هذه الساعات فهي تمضي وهي شاهدة على العبد بطاعة أم بمعصية. فهذا المجلس يكتب عند الله عز وجل، إما أن يكتب في ديوان العبد في ديوان الحسنات أو في ديوان السيئات. ما من مجلس يجلسه العبد وما من كلمة يقولها وما من يوم يمر عليه وما من ليلة تمضي وتنتهي إلا وهي شاهدة على العبد، إما بالطاعة والعمل الصالح أو بالمعصية والعمل السيء. ثم قال: وموفاة المسيح المروي عن عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تحبروا. وهذه من جوامع الكذب ومن الشتم، يعني اعبروا هذه الدنيا عبورا من غير أن تعبروها. وقد كان بعض السلف كان يكره العمارة وكان يكره البناء، ومما جاء في هذا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان له بيت وكانت عند داره عتبة، وانكسرت هذه العتبة حتى أنه لا يكاد يصعد إلى بيته إلا بمشقة. فجاء رجل وأصلح هذه العتبة، فلما وجدها عمر بن عبد العزيز كره هذا وقال: لولا أن يكون إفساد بعد إصلاح لهدمته. وكان بعض السلف يقرأ أن يبني البناء وأن يبني البيوت. وهؤلاء الذين تكلم عن حالهم هم في حال، والناس اليوم في حال آخر. وإنما المقصود هو ذكر ما كان عليه السلف من عناية عظيمة بالأخذ بهذه الوفاة، أنهم ما عمروا الدنيا وما اشتغلوا بها. قالوا عنه عليه السلام أنه قال: من الذي يبني على موج البحر جارة؟ تلك الدنيا فإن الذي يبني في الدنيا كالذي يبني على البحر، فالبحر بينما هو ساكن وإذا بالأمواج قد أتت وذهب كل شيء، ما كان على سطح البحر أصبح في قاعه وفي قاعه، وهكذا لا يستقر البحر على حال. وهكذا الدنيا، فالذي يبني عليها كالذي يبني على الماء. وقال: تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا، لأنها ليست بدار قرار. وكم من رجل بنى القصور ولم يسكنها، وكم من رجل هرس الغنم ولم يجني ثمرة، وكم رجل جمع الأموال ولم ينتفع منها بشيء، وإنما أصبحت ميراثا للناس بعده. إما أن تستغل في المعاصي ولا ينتفع بها حتى أهله، وإما أن ينتفع بها من بعده بالتصدق بها. وأما هو فجمعه لها وموت عنها بهذه الحال فإنها ليست له ولا عليه إن لم يجمعها من حرام، وأما إن جمعها من حرام فهي عليه، وإن لم يتصدق منها وترك الصدقة الواجبة فهو مؤاخذ بها. نعم. نعم، هذا كما تقدم أن هذا الغريب الذي ينزل في بلد لا ينافس الناس في عيشهم وفي جاههم وفي تجارتهم، وإنما هو يعد العدة للرجوع إلى بلده. فمن كان في الدنيا بهذه الحال يعامل أهل الدنيا كما أنه رجل نزل عندهم وفي دارهم وهو لن يبقى معهم، فإنه يذهب بما عندهم. نعم، قول الفضيل وهو من العلماء الذين لهم أقوال في الزهد والورع، وهو من العالمين بالله عز وجل الذين لهم نوع انقطاع وزهد ورغبة فيما عند الله عز وجل. يقول: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهاد، يعني ليس له من هذه الدنيا إلا ما يتبلغ به من شيء يتجهز به إلى تلك الدار التي يعد العدة لها، وليس له يريد المنافسة في هذا. ولهذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن لا يكون لهم من الدنيا إلا كجهاز الراكب، يعني الذي يأخذه الراكب إذا سار في طريقه يتزود بشيء قليل من ماء ومن أكل يسير، ثم بعد ذلك يكون هذا هو الذي عنده. وقد كان سلمان رضي الله عنه يأتون له بعد أن كان أميرا وبعد أن كان من وجهاء الناس، وكذلك غيره من الصحابة، فلا يجدون في بيوتهم إلا قزاز الراكب. يعني ولو نظرنا اليوم في أحوالنا ندرك البعد، يعني الرجل الآن إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان يعني كم سيارة وكم يعني شاحنة كبيرة تنقل يعني ما في بيوتنا اليوم. فهذا التوسع مع أنه قد يظن أنه قد يكون حول على الخير، والأخيار الآن يقولون نستعين به على طاعة الله، مع أن الواقع لو أن هذا كان التوسع فيه عون على الطاعة لكان أسبق الناس إليه السلام. وعلى كل حال ليس المقصود مخاطبة الناس بمقام كمقام أولئك، وإنما المقصود هو أن يتجنب الناس المحرم. وأما من رغب في هذه المنازل فإنه ينظر في سيرة السلف ويرتبط بطريقهم ويقتدي بهم في هذا المقام. نعم، هذا كما تقدم أنه كالغريب في بلد فهو لا ينافس بعز الدنيا، له شأن وللناس شأن، يعني شأنه هو الرغبة في الدار الآخرة والناس يريدون الدنيا، فهو ينافس في باب آخر، ينافس في عمل الآخرة وهم يتنافسون في عمل الدنيا. نعم، هذا الدنيا يحن إلى الدار الأولى التي كان الأب وهو آدم كان فيها ويرغب فيها وهو منقطع عن الدنيا. وذكر قال كما يقال حب الوطن من الإيمان، وهذا مشهور بالناس، ويظن بعض العوام أنه حديث وهو ليس بحديث، وهو مشهور قديما حتى نبه على هذا بعض العلماء المتقدمين وذكروا أنه ليس بحديث وإنما قد يكون من بعض أقوال الناس، وأيضا فإن معناه غير صحيح، فإن حب الوطن غير ملازم للإيمان، فإن حب الوطن ويعني السكن إلى الأوطان والتعلق بها هو عام في الناس، يعني مما تطلب الناس أن الناس يسكنون إلى تلك البلدان التي هم فيها ويحبونها، وهذا أمر يعني طبيعي في الناس، فقد يكون في الكافر وقد يكون في المؤمن وليس هو بملازم الإيمان، بل إن المؤمن حبه للبلاد التي يقيم دين الله عز وجل فيها، ولهذا فهذا لا يثبت سندا وأيضا معناه غير صحيح، فإن حب الوطن غير ملازم للإيمان، بل إن هذا قد يقال أنه في عامة الناس أنه قد يحبون أوطانه، وأما المؤمن فلا ربما أحب بلد الطاعة على بلده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخرج إلى المدينة كما تعرف الحية إلى شكلها، فأهل الإيمان يعرفون إليها ويحبونها ويطرقون أوطانها، فدل على أن حب الوطن غير ملازم للإيمان، بل إن حب بلاد الطاعة كالمدينة ومكة فإن هذا معروف أنه في أهل الإيمان، وكم من المسلمين اليوم يتمنى أن يقطن هذه البلدان وأن يسكن مكة والمدينة، وهذا دليل على أن حب الوطن ليس من الإيمان، وإلا نتمنى كل واحد أن يكون في وطنه، وإنما يتمنون أن يكونوا في هذه البلاد لما فيها من الإيمان والتقوى ولما فيها من الخير ولما شرف الله عز وجل مساجدها والأماكن التي فيها من الفضل، فهم يرغبون في هذه البلدان بما فيها من الخير والنفع له في آخرته. نعم. نعم، هذا لا شك أنه وصف لحال الناس وما جبلوا عليه من طبائعهم، وليس هذا يعني أنه من الدين، وإنما هذا معروف الناس كما قال الشاعر كم منزل بالأرض يعرفه الفتى وحنينه أبدا بأول منزل، يعني هذا في حياة الناس، وأما أن هذا ملازم للدين فليس كذلك. نعم. القيم ذكر في هذه الأرواح، والرجل يذكر يعني هذه الأجلاس في مواطن كثيرة من كتبه، والبيت الأول في قوله الحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، يعني ترغيب على الجنة، يعني أقبلوا على جنات عدن بالعمل الصالح الذي يبلغكم هذه المراتب. وجنة عدن هي درجة عالية من الجنة كما جاء في الحديث الصحيحين، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا لدخل الرياح على وجهه في جنة عدن. فأخبر أن هؤلاء هم أقرب أهل الجنة إلى الله عز وجل، وليس هم بينهم وبين رؤية الله عز وجل إلا أن يكشف رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وعدن في اللغة هو المستقر، ومنه سميت المعادن لأنها تستقر في الأرض أو لأن الجوهر قد استقر بها، وهي من أسماء الجنة. والجنة لها أسماء كثيرة، فهي دار المقامة وعدن والفردوس، وهذه الأسماء بعضها لمنازل فيها ولدرجات، وبعضها من الأسماء العامة لها كالجنة لكثرة الجنان ولكثرة الغرس فيها، ولأنها تلتف على يلتف بعضها على بعض لكثرة أشجارها، كما أن الجنان في الدنيا كذلك، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. هذا يشير إلى أن الأب وهو آدم أنه كان في الجنة، فإن هذا هو منزل بني آدم الأول وفيها المخيم، وهو ما يخيم الناس فيه، وما ينزل الناس إذا نزلوا في الطريق في مكان اجتنوا الخيام ونزلوا في هذا المكان. فمخيم الناس ومرجعهم ومستقرهم هو الذي ينبغي أن يكون عليه هو الجنة. وهذا بناء على قول لأهل العلم في أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة جنة عدن، وهي الجنة التي وعد الله عز وجل أهل الإيمان بدخولها بعد البعث. وعلى قول آخر أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة أخرى وهي جنة الامتحان. وقد ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أن القول بأن هذه الجنة التي دخلها آدم ثم أخرج منها أنها هي جنة الدنيا، أنها جنة في الدنيا وليست في الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده، قال أن هذا ليس بقول أهل السنة وإنما هو قول أهل الكلام. ثم ذكر في كتاب النبوات أن القول الأرض هو قول أهل السنة، أن هذا القول هو قول أهل السنة، وأن هذه الجنة هي في مرتفع من الأرض، وأن هذه الجنة هي التي أدخلها آدم ثم أهرق منها. واستدل من استدل لهذا القول بأن هذه الجنة دخلها آدم وأخرج منها، وجنة الخلد لا يخرج من دخلها، من دخلها لا يخرج منها، وأيضا بأن الشيطان دخلها والشيطان لا يدخل هذه الجنة، وبأنه حفر فيها الامتحان وجنة الخلد ليس فيها امتحان، وبأنه نهي عن أكل الشجرة وجنة الخلد ليس فيها ما يمنع من أكله. فاستدل من استدل من أهل العلم على أن هذه الجنة ليست هي بجنة الخلد، وإنما هي جنة في مرتفع من الأرض، هي جنة الامتحان والاختبار، ثم أهبط منها آدم، ولكن فيها من النعيم العظيم الذي أعده الله عز وجل ليقمن وليصدق الامتحان العظيم الذي كان فيه آدم، والذي أعطاه الله عز وجل أنه يأكل منها ما يشاء وأنه في نعيم مقيم، ثم بعد ذلك أخرجه الله عز وجل منها بسبب معصيته، وهذا أمر مقدر على الناس، كما احتج آدم على موسى بهذا أن هذا أمر قدره الله عز وجل على آدم، وأن هذا لا ينبغي أن يحصل فيه التحسر، وإنما الواجب هو أن نعمل فيما نحن فيه وأن نستعد للامتحان الآخر، وهو الذي من فاز فيه فإنه لا يخسر بعده، ومن خسر فإنه لا يمكن أن يفلح بعده. نعم. قال ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ ولكننا سبي العدو، هذا فيه إشارة إلى إخراج آدم من الجنة بسبب عدوه وهو الشيطان. فالشيطان عدو لنا كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو، فهو عدو لنا. والسبي هو الذي وقع في الأثر وأخذه العدو وأخرجه من موطنه فأصبح دليلا يتحكم فيه، فهذا فيه شبه من إخراج آدم من الجنة، وأن نسله وذريته أصبحوا في قبضة من العدو، وأنه قد تسلط على الكثير منهم، وأنه قد تمكن فيهم، وأن لا ندري نعود إلى أوطاننا فنسلم أم لا. ثم قال وقد زعموا أن الغريب إذا نعى وشطت فيه أوطانه فهو مغرم، يعني أن الغريب إذا ابتعد عن أوطانه فهو مغرم، وهو والمغرم هو صاحب الدين أو الذي عليه ما يعجز عن قضائه، والمغرم قيل هو صاحب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فهذا المعنى يشمل هذا وهذا، فإن الناس اليوم ما منهم إلا وهو مغرم بذنوبه، وقد يكون يعني مغرم في دينه بأنه لا يستطيع أن يعني يحقق نجاته إلا أن يشاء الله عز وجل. وهذا كما جاء قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فنحن مستقرون بما فيه فلاحنا ونجاحنا وفوزنا، وهي البداية. إن لم يهب الله عز وجل هذه البداية فإن الناس على سبيل هلكة وعلى خطر عظيم. نعم قال: فأي اقتراب فوق غربتنا لها أصبحت الأعداء فينا تحكم. يعني هذه أشد الغربة، عندما يكون الغريب يحكم فيه أعداءه. وهذا كما أن الشيطان تسلط على الكثير من بني آدم وأغواهم، وأن الذي ينجو منهم هم قلة قليلة بالنسبة لأهل الهلاك، كما جاء في الحديث: إن أهل الجنة في أهل النار كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. فإن أهل النجاة هم قلة في أهل الهلاك والعياذ بالله. فهذا هو أعظم الاقتراب، عندما يقترب الرجل ويحكم فيه عدوه. والشيطان تسلط على الكثير من بني آدم وأغواهم، وأخرجهم عن دين الله عز وجل إلى الشر وإلى الكفر، ولربما نقص من عملهم في الطاعة. وهم محتاجون دائما إلى الاستعانة بالله عز وجل أن يقيهم شر ذلك العدو. وإذا ما سلكوا المسالك التي أرسل الله عز وجل إليها في الوقاية من هذا العدو، فإنهم بإذن الله سينجون وتحصل لهم النجاة ويحصل لهم الفوز. نعم، المؤمنون في هذا القسم أقسام: منهم من قلبه معلق بالجنة، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه، وهم العارفون. فالمؤمن الذي قلبه معلق بالجنة هو من يطلب النجاة بالجنة، ومن قلبه معلق عند خالقه يطلب رضا الله عز وجل. ولا شك أن منزلة الرضا منزلة عالية فوق الجنة، ولهذا كان بعض السلف جهال أن يسأل الله عز وجل الرضا لأنها درجة عالية. ولهذا أيضا جاء في الحديث أن الله عز وجل لما دخل أهل الجنة الجنة يناديهم فيقول: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم يقولون يقول تمنوا، فيقولون: ماذا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، ثم يقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل، ثم يحل عليهم رضوانه وينظرون إليه. فإذا نظروا إليه وحل عليهم رضوانه فدل على أن هذه منزلة فوق التي كانوا فيها. ولا شك أن رضا الله عز وجل عن عبده أنه على مراحل، فمنهم من يرضى الله عز وجل عنه فينقذه من النار ويدخله الجنة، ومنهم من يرضى عنه الرضا العظيم الذي يرفعه به أعلى درجات الجنة. ولهذا كان الدعاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للترضي فيقال: رضي الله عنهم، وكما قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويدعى لمن هو دونهم بالرحمة، فإن الرحمة هي دون الرضا. فالرحمة هو أن يرحم الله العبد وينقذه من النار ويدخله الجنة، وأما الرضا فهي درجة عالية وهي التي يشتاق إليها ويطلبها العارفون بالله عز وجل. ثم قال: ولعل أمير المؤمنين رضي الله عنه إنما أشار إلى هذا القسم لأنه ذكر أن قلوبهم معلقة بما هو أعلى وأعظم.